الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأحياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا. ونسألك الدرجات العليا من الجنة. ونسألك يا ربي ألا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي يا بناتي، ما زلنا في يوم تبلى السرائر، وقلنا أول علامات، أول علامة من علامات سلامة السرير هي الإخلاص. وقع تحت عن عنوان الإخلاص ده كذا عنوان. وصلنا في اللي هو النقطة في الإخلاص الثالثة اللي هي مجاهدتهم لهوى النفس وجعلوا تبعا للحق، وجعل هوى ونفسه تبعا لإيه؟ للحق. دي العلامة، دي من علامات الإخلاص، وتعد هذه العلامة من أشق العلامات. إنك تجاهدي نفسك، إنك تسيري على الحق، إنك تتبعي الحق وتستمري عليه، يعني أشق ما على نفوس المخلصين مجاهدة النفس يا بناتي. إذ أن الهوى قيل هو ميل النفس والطبع، يعني ده تعريفه، إلى ما تهواه النفس. أنت بتحبي تعملي كده، ده ضد الشرع تماما وضد ما أمر به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ما يتخلص من هذا الهوى اللي أنت بتميل إليه ده لا يتخلص منه إلا الصديقون من المؤمنين. الصادق المؤمن هو اللي بيتخلص من هواه ويجعل هواه تابعا لأمر إيه؟ مولاه. يحتاج التخلص منه إلى مجاهدة عظيمة جدا، ويحتاج التخلص منه إلى مراقبة دقيقة جدا، ويحتاج التخلص من الهوى إلى يقظة تكون منتبهة. المرأة الأمر ده إيه بقى؟ ده دنيا ولا دين؟ ده أمر لله ولا حب للدنيا وحب الشهوات؟ حب الشهوات يبقى دي هوى، حب للدنيا يبقى ده هوى، حب للمال ولا للولد ده هوى، لا لله عز وجل يبقى امضي. ولذلك ومن مظاهره الحقيقية أنك تدخلي في أمر تحسبي أنك مخلصة فيه وليس فيه إلا الهوى، قال لك كده. فيعني ما يلبث أن يدخل الهوى وحظوظ النفس فيتغير كل شيء. يعني بيجي الإنسان مثلا يعمل شيء يعمله لله وكان فعلا بيتبع في الحق، يقوم تدخل لك نفسك بقى الأمر في السوق فيه وتضيع عليه الأمر، تحول القوة إلا بالله. ولذلك قيل فعلى مريد الإخلاص أن يقوي إرادته، بعمله إرادة، فعلى مريد الإخلاص أن يقوي إرادته ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى حتى تكون الجنة هي الماء. عشان الجنة تبقى الماء لازم عنده إرادة قوية. إرادة قوية في إيه؟ أن يجعل الهوى تابعا لأمر مولانا، ويخالف ويخاف من يوم قريب هيقوم بين يدي ربي. أول ما يجيله كده الهوى في المسألة دي يروح على طول فيها يخاف مقام ربي سبحانه وتعالى وينهى النفس عن هوى كما قال ربي. إيه؟ فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة كرمه كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النازعات. ولذلك يقول الحسن البصري، تعرفي أعظم جهاد في حياتك هو إيه؟ قال أعظم جهاد وأفضل جهاد هو جهاد النفس. أقول لك ليه؟ هتيجي مثلا مع اضعف الناس، انت اضعف الناس اللي انت معاهم في بيتك مين؟ ولادك. ربنا يهديهم ويصلح حالهم. فعلا هيجي الاولاد مثلا بيعملوا حاجه مثلا على سبيل المثال نهى عنها الشرع، نهى عنها الشرع، تقومي انت تعملي ايه؟ والله انا ما انا راضيه. طب خد الفلوس هاتوا اللي انتوا عايزينه كده. اه ده انت جعلتي بقى هواكي خضوعك لاولادك طبعا لما جاء به مولاك. لا ده انت لا جهيتي النفس ولا بقى عندك قوه اراده ولا خفتي مقام ربك ولا نهيتي النفس عن الهوى. عشان كده افضل جهاد جهاد الهوى. انت رضختي لهوى نفسك مع اولادك لكن ما جهدتيهاش مع الله عز وجل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه: لا تكن ممن يتبعون الحق اذا وافق هواه. اذا وافق هواه اه اتبعه. نعم حلو، يبقى حلو فعلا زي ما انت قلتي. ويخالفه اذا خالف هواه. فاذا انت لا تثاب على ما وافقت من الحق وتعاقب على ما طردت منه، هنا في الحاله دي لانك ان اتبعت هواك في الموضعين تبقى المساله فيها ايه؟ لا انت عايز تتبع هواك يبقى انت يبقى لا تتبع مولاك، انت بتتبع ايه؟ الهوى. ولذلك قال لك سبحان الله، يعني في احد العلماء كتب كتاب كده اسمه التنكيل. التنكيل كتاب، الكتاب كتاب نفيس اسمه التنكيل، مجموعه من الاسباب التي توقع الهوى ورد الحق. يعني حاجات كده بتسبب الانسان يقع في الحق، يقع في الهوى. يعني انك اهوى من قال كده في ايه؟ ايه بقى النفس دي وتنكل بينا انفسنا وتضعف؟ ايه اعظم الاسباب اللي تسبب اننا بنتبع هوانا؟ هو قال كده في الكتاب، قال اهمها ضعف الاخلاص. لو كان اخلاصك لله مش لاي حد مش ممكن هتتبع الا الله. تقولي والله لو الامر ده يتعلق باحب الناس الي، ولو امي وابي واولادي وزوجي، والله ابدا احق حقا يتبع. ده الاخلاص يا بنتي. ولذلك اكثر حاجه بتوعي الانسان بالهوى انه والله الاخلاص. هكذا يقول في الكتاب. ثم اعقبها، هو اعقبها بذكر صور من الهوى وصور من علاج لهذا الهوى. قال لك ايه؟ قال فيها: ومخالفه الهوى للحق في الاعتراف بالحق بياتي بسبب وجوه. يعني قال لك ايه هي بقى؟ ان يرى الانسان، ممكن الانسان يخالف الحق اتباع الهوى. مثلا تيجي تقولي مثلا ايه، لقيت وجدتي مثلا واحده يعني في مثلا عامله شيء مخالف لشرع الله، تقول لها بس ربي يا رب. تقول لك هي بقى ممكن تقع، هي بتتبع هواها، هي عايزه تعمل اللي هي عايزه تعمله. فبيقول لك يقع مخالفه الهوى للحق والاعتراف بالحق، ما بتعترفش بالحق. بعض الناس تعترف بالحق، ليه ما بتعترفش بالحق؟ بيقول لك ليه بعض الناس ما بتعترفش بالحق؟ تتبع هواها. قال لك الاول ان يرى الانسان ان اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بان يكون على باطل. انت لو اعترفت ان انت على ان اللي هو فعلا الكلام اللي معاك ده الحق، يبقى انت بقى على باطل بقى. فالانسان ينشا على اعتقاد او مذهب، وبعدين بعد كده يقولوا له انت غلط. الامر ده زي مثلا بيجي بعض اصحاب الطرق يا بناتي، واضحه جدا. بعض اصحاب الطرق يقول لك مثلا ايه ده، احنا بنروح نعمل كده ونعمل كده ونقعد مثلا نقعد نتكلم كلام يذكر اذكار لله بغير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بما ان الجو يعني جو روحاني بالنسبه لهم بيظن ان هو ده الايه، لو انت قلت لهم بس هذا غير حق. ليه غير حق؟ ما هو ذكر الله يا بنتي، ذكر الله اللي ورد عن كتاب وسنه. هي لو قالت لك ايوه انت صح حقي، يبقى هي بالشكل ده تبقى على باطل، فمش هتقدر تعترف ابدا ان انت على حق. ولذلك اذا تبين انه باطل شق عليه ان يعترف بذلك. ولذلك مثلا تيجي تقولي بعض ايه، اذا كان اباؤه واجداده او متبوع مثلا، بعض الناس تقول لك على سبيل المثال مثال اخر، هي بتتوضا، وهي بتتوضا على تعمل ايه؟ مع كل عضو من اعضاء الوضوء تقول دعاء عند كل عضو من اعضاء الوضوء. تيجي على قفاها تمسح قفاها في الوضوء، تقول لها لم يرد ذلك. تقول له حاجه وحشه، ما هو زياده الخير خيرين يا بنتي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد. طيب تيجي مثلا تقولها على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول يطلع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، كهيئه المكبر كان يقول سمع الله لمن حمده. انت بتعملي كده كهيئه الداعي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صلاه، وقال صلوا كما رايتموني اصلي، هذا لم يفعله النبي. ليه بتعملي ايديك كده؟ لا احنا وجدنا ابائنا، احنا امهاتنا وابائنا. انت استكبرتي انك تغيري لو جت على امك وابيكي لانهم بيعملوا كده. طب بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك كده. يرى الانسان ان اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بانه اللي فات غلط، فما ينفعش يبقى ايه يقف كده. ولذلك احنا بنتبع ابائنا، احنا لينا ابائنا بيعملوا كده فبنعمل كده. وخدي بقى قيس على ذلك امور كثيره جدا في حياتنا جدا. وذلك ان يرى ان نقصهم يستلزم نقصه، لو نقص في الامر يبقى هو ناقص. ده قاعد يعبد بقاله قد كده وبيعمل ده من زمان، قاعد يعمل الحركه دي. يعني على سبيل المثال هي دلوقتي حد حبب اليها ان كل ما تصلي صلاه تسجد سجده شكر. قلت لها تقول لها لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كانك اضفت للصلاه سجده، كانك بالشكل ده اضفت للصلاه سجده. يبقى الامر فيه ايه؟ في بدعة. طول بدعة ايه بقى؟ لو بدعة تبقى بدعة حسن، مش حاجة اسمها بدعة حسن، مش حاجة اسمها الشكل ده. دي كانت لها أصل بالشرع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إلى الصدقة، وجاء كل واحد جايب اللي معاه، حتى اللي كان معاه تمر جايب التمر، فكان لها أصل في الشرع. ولما سيدنا عمر في صلاة التراويح كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لما الناس وجد سيدنا عمر، وكمان النبي لقى الناس فرقت في المسجد، ده بيصلي وحده وده بيصلي وحده، فجمعهم على امام واحد. وسيدنا عمر في الحاله دي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، من الخلفاء الراشدين. اذا المساله احنا مش بنبتكر. انت لما تيجي تعملي كده وتقولي طب انا فيها ايه، انا بس بتشكر ربنا. يا بنتي اشكري ربي بأي لسانك، لكن ما تجيش للصلاة كل صلاة بتعملي كده، لأن ذلك شيء أصبح مبتدع في الدين. لو قلت كده طب هي تفضل دي بسنين بتعمل كده، هتقولي لها إن ده بدعة، يبقى أنا بالشكل ده هتعملي فيها إيه؟ يبقى بالشكل كل اللي فات غلط؟ لا. ولذلك هي بتتبع هواها، ما اتبعتش أمر مولاها. هي لم تتبع أمر مولاها، هي اتبعت هواها. لذلك هذا من دلائل مخالفة الهوى للحق. الحق مش كده ابدا. الصلاه مثلا، حتى واحنا في خطبه الجمعه، في الدعاء مثلا، انت بتتبعي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي كان قيل ورد عن النبي في كل الاحاديث وعن الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اثناء الدعاء في خطبه الجمعه لا يرفع يديه، ما كانش بيرفع يديه كده في الدعاء ابدا. فانت خلاص منذ أن الواحد عرف، يا بناتي قبل كده من زمان كان واحد ممكن يفعل، لكن منذ أن عرفت الزم، انت عرفت الزم خلاص عملتي كده، اتبعتي الحق. انت قبل كده ما كنتيش تعرفي، لكن لو استمريتي تعملي كده وانت عرفت الحق يبقى انت بتتبعي ايه؟ إن وجدنا آباءنا على أمنا، يبقى انت بتتبعي الناس اللي قالوا لك، مش بتتبعي الحق اللي جاءك من أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس على ذلك أمور كثيرة جدا في الشرع. ده مش تشدد، مش تشدد يا بناتي، ده احنا أمة وسط. بالعكس احنا أمة وسط، كل شيء بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه من ربي، فإن هو إيه إلا وحي يوحى. طيب الوجه الثاني إن الإنسان بيكون بيتبع صورته، يعني قال لك إيه، مخالفة الهوى للحق، الاعتراف بالحق. الوجه الثاني إيه؟ زي إيه؟ قال لك أن يكون قد صار له في الباطن شهرة ومعيشة. ها هقول لك بتقول يعني إيه؟ فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل بتذهب عنه الفوات. قال إيه النقطة دي؟ قال لك دي تبع هوا، إن هو إيه؟ يكون قد صار له في الباطل جاه وشأن وشهرة، بيعمل عمل والعمل ده الناس اتبعته جدا وهو باطل. وبعدين قلت له على فكرة الأمر ده فيه بدعة، مش عيب إن الإنسان يتراجع فيه، هو يا جماعة الحق إنه الأمر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لو هو بيتبع الحق. لكن لو هو بيتبع الباطل فاتبعوه أحسن، لكن هو بيتبع الباطل هيعمل إيه؟ مش هيقدر يسيب المسألة دي أبدا. زي مثلا واحدة بتقول، واحدة فعلا قالت لي كده، قالت لي بتسألني هل الحق هذا؟ قال إيه؟ قالت لي زوجها، معرفش من سنين يا بناتي، حطت صورة شيخه وقاعد مش عارف الطريق إيه ولا إيه، وقاعد تحته يعني لما يكون عايز مثلا يخرج مشوار يساله يعني راجل سوق، تنهد الشرك بالله، ها بحجم كبير وبيفعل موجود فعلا او فعلا حتى الان يا بنات. انا كنت ده كان من فتره فعلا، فقلت يمكن الارض نادر، لكن هي حتى الان يعني. طب ازاي؟ انت بتسالي ربك ولا بتسالي بشر؟ شيخ مين اللي هتساليه؟ شيخ يملك لنفسه نفعا ولا ضرر الموضوع ده شرك يا بناتي. ده ان الانسان يتبع هذا الامر ده شرك. تقومي تقولي للانسان بالشكل ده ده شرك بالله؟ ده انت تظني في حد انه ينفعك او يضرك غير الله؟ ده لا ينفعك احد. ده انت لما بتروحي للطبيب بتاخدي بالاسباب، لكن لا تظني ان الشفاء عند الطبيب، الشفاء عند الشافي، واذا مرضت فهو يشفيه. لكن يقينك يا ربي انا اخذت بالاسباب وانت الشافي يا ربي، روحي وانت عندك يقين. وعلشان كده قبل ما تروحي للطبيب اسالي كده، اسالي ربي الشفاء من عنده، ما تلجئيش للطبيب اولا، لا الجئي اولا لله وطرقي باله وبعدين توكلي على الله ثم ذهبي للطبيب اخذا بالاسباب. تقول يا ربي هذا من باب الاسباب واخذ بك، لكن اعلم يا ربي واذا مرضت فهو يشفيه الا هيشفيك هو. ولذلك بعض الناس بنات لا تقول لك لا ازاي ده، فهذا شرك. ولذلك ان يكون قد صار له في الامر جاه وشهره، وبعدين بعد كده الراجل مثلا افرض الراجل بتاع الصوره ده تاب مثلا، لازم يروح يقول للناس اللي عندهم يا جماعه انا تبت ده الامر ده الشرك، يجوا تعملوا ده الشرك بالله عز وجل. انت ما تيجي تسالني ولا في الصوره ولا غير حتى الصوره، اسال الله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان لو اجتمع الناس مين هينفعك؟ والله ما ينفعك لا ابنك ولا بنتك ولا صاحبتك ولا اختك، والله ما ينفعك الا النافع الضار هو الله عز وجل. اذا المساله توحيد قلبك لله، تعلق قلبك بالله، تقلبك اللي يرى تقلبك في الساجدين يا بنتي سبحانه وتعالى، هو اللي بيشوفك وهو المطلع على احوالك. الوجه ده صار ورزق، هذا من وقت اتباع للباطل. وجه ثالث الكبر، يكون الانسان على جهل او على باطل، فيجي اخر فيبين له الحجه، لا على فكره الحجه كذا او المساله فيها كذا، هو عارف ان كده صح، لكن الكبر عنده يمنعه ان يعترف بهذا الامر، فيتبع يجعل بقى امر الحق تبعا لهواء. يبقى هيتبع ايه؟ الكبر خلي يقولك ايه، الكبر خلي هو عارف الصح بس الكبر خلي حاول مش عايز يعترف بالحق. النقطه الاخرى في اتباع الهوى، الوجه الرابع السبب يعني الحسد. طب الحسد يخلي الانسان يتبع الهوى ده؟ قال لك وذلك اذا كان غيره الذي يبين الحق، فيرى ان اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا بهذا الشخص بالفضل والعلم والاصابه. يقول لا طب انا لو اعترفت ان هو اللي على الحق وانا اللي على باطل، يبقى اللي خده اللي منعه يبقى الحق، والحق هو ايه؟ هنا الكبر والحسد. حسد الحاله دي الحسد. ولذلك يعني سبحان الله، وهذا يحدث الامر مع في احوال ناس كتير جدا، نسال ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره رب العالمين. ناتي مره الاولى لحد هنا يا بناتي خلصنا النقطه الاولى اللي هي ايه عشان تصلح سريرتنا، اللي هي صفات اللي هي سلامه السريره. اجتهدي عشان تكون سريرتك سليمه في الاخلاص لله، ما تشوفيش الناس، انسي الناس في حياتك، لا تري الا الله عز وجل. النقطه الثانيه من علامه يعني لصلاح السريره، العلامه الثانيه لصلاح السريره، قال لك العلامه الثانيه لصلاح السريره ترك ما لا يعني والانشغال بالنفس واصلح. ترك ما لا يعني والانشغال بالنفس واصلح. عن الانشغال بعيوب الناس، في ناس مش شايفه الا غيرها، على بص كده دي عملت دي سوت دي خربت دي بتعمل كذا، هي مش شايفه عيوب نفسها ابدا، هي منشغله بجيبها بغيرها. لكن شوفي بقى، وهذا من علامات صلاح الباطل، انه يبقى الانسان ايه لا حول ولا قوه الا صاحب السريره الصالحه لا تراه الا منشغلا بنفسه، مستصغرا لحاله، معرضا عن عيوب غيره. فعنده من الاشغالات والاصلاحات لنفسه ما يشغله عن غيره، وانا ناقصه افكر في غيري واصلح غيري، وانا حالتي محتاجه اتغير ومحتاجه اظبط نفسي وحال. ولذلك تراه في اصلاح حاله مركز، يعني انتوا عارفين مركز فين؟ مركز في اصلاح قلبه واصلاح سريرته، ساعيا في اصلاح ما فسد منها. كل ما يجي حاجه كده يحصل له في الفساد في نفسه يقول ايه ده، اتكلم كلمه اللي حصل ليه كلمه الكلمه ده، عمل عمل عمل شيء. استغفر الله العظيم يا رب، عنده نفس اللوامة، قاعد منشغل بنفسه، اللوامة دي قاعدة تطرق عليه دائما، قاعد يشوف الأساد الآفات المفسدة، اتكلم لسانه كلمة، عمل شيء، حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قيل يا بناتي من علامات توفيق الله للعبد، إذا وجدت نفسك منشغلة بإصلاح نفسك، إذا وجدت نفسك منشغلة بإصلاح نفسك، اعلمي أن ذلك من علامات توفيق الله للعبد. وإذا وجدت نفسك منشغلة بغيرك ومش شايفة نفسك أبدا، اعلمي أن ذلك خذلان من الله، من علامات الخذلان أن تجد العبد منشغل بعيوب الناس وآفات الناس، ناسيا نفسه وآفات نفسه. إذا كان كل عينيك على غيرك، اعرفي أن أنت اللي فيك من العيوب ما فيك مش قادرة تصلحي نفسك، يبقى المفروض الأولى أن أنت تصلحي نفسك. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في هذا، في هذه المسألة، يعني في ومنها، يعني يقول إيه، ومنها في الذنب، يعني تخلية بين العبد والذنب، ومن ربنا بيوفقه، ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس، من التوفيق. بيقول لك ابن القيم بيقول من التوفيق إن ربنا يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها. يقول ربنا سبحانه وتعالى ينجيه تماما من التفكير في عيوب الناس والفكر فيها. فإنه بهكذا يقول ابن القيم، فإنه في شغل بعيب بنفسه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. وهذا من علامة الشقاوة ومن أمارات، والعكس من أمارات، من إمارات السعادة. يعني ده من إمارات الشقاوة، والأولاني اللي هو الانشغال بعيوب النفس من إمارات السعادة. ولذلك قال، فمن عرف نفسه اشتغل بإصلاح من عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. اللي بيعرف ربه هتجد يشتغل به عن إيه؟ عن هوى نفسه سبحان الله. العلامة الثالثة قال لي من علامات كل واحد، الأولى الإخلاص، الثانية إيه؟ ها؟ ترك ما لا يعنيك. يعني هم كانوا بيتركوا ما لا يعنيهم، كانوا بيهتموا بالمسألة جدا. شوفي الناس بقى دلوقتي، بنتك اتجوزت ولا لسه ما اتجوزتش؟ سيبي الأمر. لا لسه. طب ليه؟ بيجينا حد؟ الأسئلة بقى، بيجينا حد؟ آه الحمد لله. طب ما بيتوفوش ليه؟ أسئلة جارحة. أنت مالك؟ اسألي نفسك، شغلي نفسك. الواد اللي اشتغل؟ آه الحمد لله. ها فين؟ كذا. بياخد كام؟ أنت مالك؟ فريد الست عندها الواد بياخد كتير، ومن منع فيه مش عايزة تقول لك سبحان الله. فريد بياخد قليل، فريد الولد اشتغل جات له شغلانة في أي حاجة متواضعة جدا، مش عايزة تقول طيب سبحانك يا رب العشرة. خدي بقى على قيسي على أحوال الناس الفضول، الإشغال بما لا يعنيه. واحد يا بناتي من السابقين، من السلف الصالح، يقول ما أذكر إني سألت في كلمة كنت أظنها لا تعنيني، إلا إن قلت الواحد صديق لي أمك عايشة؟ ألك أم؟ بس قال لأمك عايشة. قال طب وأنا بعد كده ليه عنده الفضول ده؟ يعني أنا ليه اعتبر نفس الفضول، لكن فين وبكام وجابت إيه مش عارفة إيه وسكنت فين ودلوقتي اتجوزت؟ آه الحمد لله. ها لسه متجوزة الحمد لله. ها عندها إيه بقى دلوقتي؟ لا دي لسه متجوزة يعني. طب يعني ما تبقى كده بعد شوية شهر جا. ها مش انت عرفت إنها اتجوزت؟ خلصنا حامل ما شاء الله كمان شهرين ثلاثة. ها طلع ولد ولا طب انتوا يعني ايه ده؟ يعني خدي الامر ده متى يعني الناس عندهم ها؟ اه شوفي دي علامه يا بنات، علامه ايه؟ ما لا يعنيك. انت سالي فيه هو يهمك ايه؟ يعني انت هتندفع ايه بالبنت اللي كانت متجوزه كذا كذا؟ اسال ربي سبحانه ان يرزقنا الامر اللي هو ايه؟ وبعدين بعد كده بعد كده هتقول لك ايه؟ لو ما قالتهمش مثلا بنت حلال يا ربي بتخبي. طب يا بنتي سبحان الله، يعني انتوا لكم في المساله امر خلاص، حامل ولا مش حامل، اتجوزت اولادها بقى وكده. يعني الامر بقى فيه نوع من ايه يا بناتي؟ كل واحد له ايه؟ كل واحد له خصوصياته التي يحب ان يحتفظ بها. خلاص يبقى كده عيب انك ايه تدخلي في خصوصيات. العلامه التي تلي ذلك. العلامة الثالثة قال لك إيه؟ أصحاب السريرة الصالحة إذا وقعوا ذكر الله جل عز وجل. أصحاب السريرة الصالحة لو تشوف لما تشوفيهم تفتكر ربنا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الذين إذا رووا ذكر الله. ذكر الله. أول ما تشوفيها كده تقولي تفتكر ربنا، واحدة تانية تشوفيها تفتكري حاجة تانية. يعني أهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. طيب، جاء في الزهد ابن المبارك، ابن المبارك قال إيه؟ قال لك عبد ابن المبارك عن العلاء بن مسيب عن أبي الضحى قال: سمعته يقول: إن عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين إذا وقعوا ذكر الله. يا رب اجعلنا. قال لك هؤلاء، قال لك إيه بقى؟ قال لك هؤلاء الذين تذكر رؤيتهم ذكر الله. أول ما تشوفيهم تقول تفتكر ذكر الله عز وجل. لا شك أنهم، يقول أنهم المؤمنون باطنا وظاهرا الذين صلحت سرائرهم فألقى الله عليهم نورا وسمتا حسنا على ظواهرهم، وألقى ربي على سبتهم الحسن وعلى ظواهرهم وعلى وجوههم فأحبهم الناس وذكروا الله برؤيتهم. سبحان الله. وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني لما كده سبحان رب العرش، يا رب تجعلنا جميعا منهم. يقول الإمام ابن كثير في هذا الأمر عن هذه الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سيماهم في وجوههم، يعني السمت الحسن. لما تشوفيهم كده تقول يا وجوههم فيها صلاح نور. ولذلك قيل مجاهد قال فيها يعني خشوع ويعني تواضع. وقال السدي وغيره: الصلاة تحسن الوجوه. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ما بال أصحاب أهل قيام الليل أكثر الناس وضاعا لوجوه منورة. قال لك لما قاموا بالليل والناس نيام أطفى عليهم ربي من نوره. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب. الحسنة يعمل الإنسان الحسنة يوم ربي يضع في قلبه نور وضياء في الوجه، نعم، وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد أو الناس. ولذلك يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الحي: ما أسر أحد سريرة إلا أبداه الله على صفحات وجهه. يعني شوفي وعملوا حاجة جميلة يا بناتي، وإحنا في رمضان شوف نبقى رمضان بنبقى شكلنا إيه. الناس كلها ما بتنامش وما فيش أكل والوقت كله وصفرة الصفرة على الوجوه، لكن الوجوه شكلها إيه؟ فلا تقل اللهم بلغنا رمضان. فقال لك بقى إيه؟ قال لك سبحان الله أمير المؤمنين عثمان قال: ما أسر رضي الله عنه وأرضاه، ما أسر أحد سريرة إلا أبداها ربي على صفحات وجهه. يعني يبقى في قلبه إيه؟ ولذلك تجي تحدد تقولي إيه يا الشخص ده، مش سواد الوجه المطلوب بيه، المقصود بيه بلدي إن وجهه أسمر، لا، ممكن يكون الإنسان يعني عبد زنكي لكن في وضاء في وجهه النور ده تجدي سماحة الوجه. ولذلك القبول. قال لك: فما أحسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لذلك تجد الإنسان الجميل لسانه دايما ينطح بالخير، القلب فيه سريرة طيبة. لكن تعالي القلب فيه سريرة مش طيبة، شهوات الدنيا وحب الدنيا، تلاقي كل كلامه عن كلام الفارغ. حتى لما يجي يتكلم تلاقي كلامه قبيح. لكن نعم الا من امر صدق او معروف او صحيح بين الناس. لا حتى كمان في الحديث تاني دي نبص الحديث مثلا بيجي يتكلم يتكلم عن ايه؟ امور قبيحه، امور قبيحه. التاني ابدا، التاني اللي سرته جميله ما يقدرش يتكلم في الامور القبيحه دي لانه ما يتكلم الكل. ولذلك يظهر على فراتات لسانه، والغرض ان الشيء الكامل في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن اذا كان سرته صحيحه مع الله اصبح ربي ظاهره للناس، كما روى عن ابن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب قال ايه؟ قال من اصلح سريرته اصلح الله على نيته. رب تصلحها. فالصحابه خلصت نيتهم وحسنت اعمالهم، فكل من نظر اليهم اعجبوه في سمتهم وفي تواضعهم وفي هديهم وفي خلقهم. لذلك هنا قيل ايضا في كلمه سيماهم اي علامتهم التي لا تفرقهم في الوجوه، ثم بين العلامه قال ايه؟ يقول من اثر السجود نور، من اثر السجود كثره الصلاه نور كده ينبعث من الوجه. وقيل عن ابي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ها قال الى هذا ما لهم في مثل ذلك في الدنيا من اثر الخشوع والهيبه، بحيث اذا يعني راى احدهم اورثت رؤيته ذكر الله، مجرد ما تشوفي ده على طول تفتكر الله عز وجل. واذا قرا اورثت قراءته حسنا وخشوعا واخباتا لله، وان كان رص الحال دي الهيئه مش لازم يكون عنده ايه يعني. زي لو قيل ذلك سبحان الله ايضا في ذلك وجوه من الوضاء والاشراق والصفاء والشفافيه، مع انها ذبلت من الطاعه والعباده، لكن الله سبحانه وتعالى اوضح ذلك في ملامح وجوههم، فلا خيلاء ولا كبر، يحل مكانها التواضع والشفافيه والوضاء الهادئه والذبول الخبيئة الذي يرى على المؤمن ووضاءة وصباحة فوق على وجهه. لذلك سبحان الله قيل ويكون لهم هيبة. فبيقول لك جاء في وصف حماد بن زيد رحمة الله عليه عن أبي عاصم قوله مات حماد بن زيد يوم مات، رجل ده كان عابد، ولا أعلم لهم في الإسلام نظيرا في هيبته وأظنه قال وسمعته، كانت سمعته طيبة. ولذلك سبحان الله يقول الفضيل بن عياض من ضمن الحاجات الجميلة اللي ربنا بيضفيها على العبد إذا صلح سريرته، قال لك إيه الفضيل؟ ماذا قال الفضيل؟ قال إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله. لو بقلبك بيهاب الله هتجد الناس هتهابك، لو قلبك مش هاب الله لا يهابك أحد. ولذلك هنا قيل سبحان الله إبراهيم بن أشعث قال ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل، عابد، وكان إذا ذكر الله أو ذكر عنه أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه ويبكي حتى يرحمه الناس ويرحمه من يحبه من خشيته من الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة يا بناتي من هذه العلامات علامة إن أنت سررتك إن شاء الله تكون صحيحة. العلامة الرابعة تعظيم الله وتعظيم حرمات الله والخوف من الله. لما تيجي لأي واحدة أو أي واحد مش لازم تسألين أنت بتخاف الله، شوفي كده ظاهره والظاهر بيبين الباطن. أي إنسان أنت هتقولي له أنت بتخاف الله طبعا، أنت بتحب الله طبعا، أقول لك لو بيحب الله لعظم شعائر الله، لو بيحب الله لو بتحب الله والله بخافة الله اللي بتجاري الكذا والموضة واللي واللي واللي أنا والله لو عظمت الله عز وجل وعلى أدريتي ودريتي قبل ربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ما قلبك يكون تقي تجد نفسك عندك تعظيم الله وخوف من الله. ممكن إنسان يقع على الغلط، إحنا بشر، لكن الذين انتقوا إذا مثلا طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والتليين قوانهم. إذن يقول ربي فهذه فمن علامات تقوى القلب وصلاح السريرة وتعظيم الشعائر. يعني ما تدخلي المسجد يبقى على في أدب وانت جالسة في المسجد، لما تحضري درس علم يبقى عندك أدب في حضور درس علم، لما تقرأي القرآن يبقى فيه أدب في الموضوع، لما تروح بيت الله الحرام عندك أدب لما تروحي مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هيبة كده في المكان وخشوع، تبقى حاسة ان انت لما تدخلي بقى عند الروضة يبقى جسمك كله حاجة فيه بتنتابك، بتبقى مش عارفة انت انت بتعملي ايه، انت هتعملي ايه، انت هتعملي مين، بتبقى محتارة تعملي ايه. هيبة، نعم، تعظيم شعائر الله. يجي لك رمضان تعظمي هذه الشعائر، كل شيء يتعلق بتعظيم شعائر الله تعظمي شعائر الله، ده دليل على صلاح قلبك. لكن تخيلي ان تقرأي القرآن ولا تفكري في الآيات اللي جت في القرآن، بل على العكس تنكريها. بالله عليك انت عندك خوف من الله؟ عندك تعظيم لله؟ والله لو عندك تعظيم لله، والله بناتي احنا لو عندنا تعظيم حقيقي لله عز وجل يمكن ما قام العبد من سجوده لله تعظيما ومهابة وحبا وإنابة وإجلالا. تعظيم الله يا بناتي يكون بتعظيم أوامره، إنك يعني عظم الذي تعظم أوامره، الصلاة، الصوم، توحيدك لله عز وجل، صلاتك، يفعل فعلك، أمره، نهيه، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ولذلك المبادرة السريعة بالتوبة ده تعظيم، ان ما بتنتظريش كل شويه تقولي يعني المفروض انك وانت قاعده كده تصلي نفسك ايه استغفر تذكري استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. ايوه، لان في ذنوب كتير جدا بنعملها وبننساها. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تيجي نفسك تلاقي يوم الجمعه، طيب انت حتى ما بتصليش جمعه لكن في سنن هتعمليها، خلي بالك ده صلاتك دي هتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ها هتعملي ايه بقى يوم الجمعه من كثره الصلاه اللي هتعرض؟ يعني تخيلي بقى لما تعرض الصلاه الفلانه الفلانيه العبده الفقيره دي صلت عليك في يوم الجمعه الفلاني كذا وكذا، هتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاتك بتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتعملي ايه عشان الصلاه دي تعرض تليق بيه، تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المبادره، التوبه من الذنوب، الحياء من الله، الحياء من الله. انك النقطه دي فيها الحياء من الله يعني ايه؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحي من الله حق الحياة، قالوا ده احنا بنستحي والله يا رسول الله جدا بصحابه، قال لا مش هو ده، من استحى من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى، حفظ لسانه وحفظ عينيه وحفظ ودانه وحفظ تفكيره وحفظ كل شيء، حفظ الرأس وما وعى، كل جرح في الرأس بيحفظه، لما تكون شيء اللي تقول لله كل جرح حفظ الرأس وما وعى، وحفظ الايه؟ البطن وما حوى، حفظ بطنه، البطن فيها ايه؟ فيها الاكل الحرام، فيها الفرج مش كده؟ حفظ فرجه عن الحرام، فحفظ بطنه عن الحرام، ما تدخلش جوفه الا حلال، ما تدخلش فرجه الا ما احله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل شيء امر ربي حياء من الله. وكمان بقيه الحديث قال ايه؟ ذكر الايه؟ الموت والبيت. ده من ضمن الحياء من الله انك تكثري من ذكر الموت. لكن اللي ما بيستحيش من الله عز وجل الا بتستحي اصنع ما شئت. انتوا عارفين ما بيستحيش من الله عز وجل، تبص تلاقي واحده تقولي والله دي بتستحي من الله عز وجل، خاصه دلوقتي اصبحوا اي بناتي الكبار والصغيرين، يعني اقول الكبار لسه ربنا يهديهم يعني ويثبتهم. طب الكبار يعني انت يا ستي خلاص، يعني انت ما التي تنتظري؟ جالك الرسل خلاص، انت كبرتي يا حبيبتي، خلاص كبرتي، ده انت بقى عندك كام عمرك؟ خلاص ده انت خلاص يعني انت عارفه انت بتعدي، انت بتلمي الورق، ده انت المفروض تكوني لما تيجي خلاص، ده انت قاعده دلوقتي تنتظري النداء، ده انت خارجه اهو، ده انت خارجه لسه خارجه وقاعده تقولي لي ما اعرفش اعمل ايه واحط فين واعمل ايه. يا حبيبه قلبي يعني اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله عز وجل. ولذلك المبادره، المبادره، المبادره، المبادره، الاستحياء من الله عز وجل، هذه من علامة صحة المحبة لله تعالى. وضد ذلك من ضمن دي من ضمن يعني الاستحياء من علامات محبة الله، وضد ذلك الاستهانة بحرمات الله والتجرؤ على محارم الله وعدم الخوف عند الوقوع في الذنب. تجد الوحدة تقع في الذنب يعلم بيه ربنا قدام كل الناس يعني ما شاء الله، وتجد لك مبررات وتجد لك أقوال وتجد لك ولا شعر، ما جرح للذنب مش موجودة. تعرفين الذنب يعمل ايه بنات؟ بيعمل جرح. لو كان الانسان بيستحي، والدليل على كده ان هو كل ما يفتكر الذنب يستغفر الله العظيم، يا رب يا رب توبت اليك، يجدد التوبه لكن اللي بيعمل هو ما عندوش حياء، ما عندوش توبة، ولا عنده حياء، ولا عنده رجوع، ولا استهانة بالحرمات، لا يوجد وجل، لا يوجد خوف، لا يوجد يعني قلبه كأن القلب مات. هذا يا بناتي فساد الباطن ومرض القلب، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك لما يقول ابن القيم قال كلام نفيس في الأمر دايما، قال إيه؟ ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ على المعاصي. لو قلبك كان ملان بتعظيم الله والوقار والتعظيم في قلبك ما تجرأ العبد على المعاصي. وربما اغتر المغتر وقال إنما يعني يحملني على المعاصي حسن الرجاء. واحد بقى يعرف يقول معلش ربنا الغفور الرحيم، انا طبعا في عفو، وسبحان الله. ولذلك كنا تجد هذا من مغالطه النفس، لان عظمه ربي وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم الحرمات. لو كان ربي عظيم في قلبك لعظمت الحرمات، ولا تحول ولا حال قلبك بين ذلك وبين الذنوب. انما المتجرئون على المعاصي لم يروا حتى العقوبه، لم يروا العقوبه يعني أثر أبداً. تضمحل العقوبة تعظيم حرمات الله، تهون عليهم حرمات الله عز وجل. نسأل ربي سبحانه وتعالى لما قيل يا بناتي في هذا الأمر، قيل لأويس القرني أوصني، فاكرين أويس يا بناتي؟ نعم. قال أوصني، قال توسل الموت إن نمت، توسل الموت إن نمت، توسل الموت إن نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادعو الله أن يصلح قلبك وأن يصلح نيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك من قلبك ونيتك. بينما قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر، ممكن يقول القلب لك نية نية يعني، وبينما هو مدبر إذا هو مقبل. فلا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة ما عصيت. حاضر. تاني يقول أويس القرني بينصح، قال له إيه؟ قال له توسد الموت، يعني ما تنساش الموت في حياتك أبدا، توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك، توسد الموت واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادعو الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما، ولا تنظر في صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. احنا بنستهين بالعمل، عظمة من عصيت، عظمة الله. ولذلك قال لك من علامات تعظيم حرمات الله الدالة على صلاح السريرة، الغير على محارم الله إذا انتهكت. لما يعني تلاقي محارم الله انتهكت بتغيري، وناس تزعل منك قوي لو بنغضب لله. بالضبط كده فعلا. قال لك من علامات تعظيم حرمات الله الدالة على صلاح السريرة، الغير على محارم الله إذا انتهكت، والغضب لله حين تتعدى حدوده. لأن هذا من شواهد محبته رضي الله عنه. اللي بيحب الله بيبقى زعلان، إزاي بيعصي الإنسان كده، الناس بتعصيه. ولذلك هنا يقول ابن عقيل، فأين رائحة الإيمان منك؟ فين رائحة الإيمان اللي في قلبك وأنت لا يتغير وجهك، فضلا عن أن تتكلم ومخالفة الله واقعة. فلا تزال معاصي الله و يعني انتهاك حرمات الله، ولا إنكار ولا منكر ولا مفارقة لمرتكب ذلك ولا هجران لذلك. وهذا غاية برد القلب وسكون النفس، وما كان ذلك في قلب قط شيء من الإيمان. اللي في قلبه كده يبقى في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. لأن الغيرة قيل أقل شواهد المحبة والاعتقاد، اللي قلبه غير على على يعني يغار إن ربنا سبحانه وتعالى تنتهك حرماته. يعني إحنا أعتقد الوقت انتهى، بنسألك وقت تاني كم يا بنتي؟ عشرة. طيب الحقيقة دي يا بناتي في النقطة دي قال لك إيه سبحان الله ابن القيم رحمة الله عليه كان له كلام نفيس في المسائل دي. قال هذه الحقيقة بقولي من له خبرة بما بعث ربي به رسول صلى الله عليه وسلم بما كان عليه هو أصحابه. طبعا أصحاب النبي كانوا يغاروا في هذا الدين. ولذلك هنا قال لك وأي دين وأي خير في من يرى محارم ربي تنتهك وحلوله تضاع ودينه يترك وسنة نبيه لا تتبع. وهو يعني حاسس إن هو سبحان الله لا يغار بقلبه يعني. ولذلك قال لك سبحان الله لما بيننا النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسع الإنسان، يعني إما بقلبي إما بلساني إما بلساني بقلبي أضعف الإيمان. يعني بس المهم إيه يبقى ينكر بقلبي. ليه؟ لأن تعرفي لو ارتكبت معصية في مكان وسمعت عليها ولم ينكرها قلبك، يعني لله عز وجل يا ربي أنا أنكر هذا الأمر بقلبي، كان كمن حضرها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو سمعت على معصية وقلبك ما انكرهاش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عنها، وما انكرهاش بقلبك كان كمن حضرها خلاص. ولذلك أول طب أول ما يهلك مين؟ أول القرية اللي أهلكها ربنا بمن؟ أول ما يهلك يهلك الصالحين، لأن أنتم ما قلتوش الحق، لأن أنتم ما غيرتوش لله، لأن أنتم انتهكت محارم الله وما قلتوش الحق أبدا. ولذلك الأمر سبحان الله، أسأل ربي أن يجعلنا يا رب العالمين ممن يتبع الحق ويتبع القلب ويحب الحق. العلامة الخامسة وهي التصديق بالخبر والإذعان للأمر، يعني بأنك إيه يعني السريرة الصالحة والقلب السليم. قال لك إيه؟ اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبه التعارض. تسليم يعني أنت مش هتعارضي، فوربك لا يؤمنون حتى حكم فينا شيئا ثم لا يؤمن أنفسهم إيه حرمنا ويسلم تسليما. فاعلم أن التسليم هو الخلاص من شبه التعارض الخبر، ما عندكش أبدا معارضة فيه أو شهوة تعارض الأمر، أو عندك شهوة تقول لا مش عارف كده أنا مش أقدر ليه أما بأقتنع، دي شهوة ده نفس ده هو خلاص الأمر انتهى، ده الأمر ربنا سبحانه وتعالى قدره. أو إرادة التعارض يعني، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. هو بيقول كده، بيقول لك العبد هنا في الحالة دي لما وصف القلب السليم إذا وجد إنه يعترض على الخبر بشبهة يبقى هو مش سليم، أو رد للأمر بشهوة عليه بصرح يصلح نفسه في ذلك الأمر ويصفي قلبه من هذا الأمر تماما، ويعرف أن ذلك من المهلكات اللي بتهلك الإنسان. قال لك إيه؟ الإسلام والإذعان للحكم، يعني إيه إنه يسلم ويذعن للحكم حكم ربنا. قال لك الأول، أما التسليم والإذعان للحكم فهو نوعان، التسليم للأحكام الشرعية عشان يبقى قلبك سليم، التسليم للأحكام الشرعية والإذعان لها واليقين بأن الخير والمصلحة فيما حكم ربي الشرع ربي سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. وفي قول آخر آية أخرى في آية في القرآن أيضا تؤكد هذا الكلام، إيه يا بناتي؟ أما صح وشوية كده، ها لا ما احنا قلناها دي بقى. بيقول لك ان في هنا دلوقتي ان التسليم لاحكام الله وشرعي والاذعان، يعني ما لكمش الخيار، ها انا غششتكم خالص جدا، ها ان يكون لهم خيره من امرهم، كان لمؤمن ولا مؤمنه كده قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم ايه خيره. وبعدين بعد كده سبحان الله ايه سلام من يعصي الله ورسوله. إذن الأمر دي كانت على فكرة في قصة يا بناتي، كانوا فاكرين لها قصة فاكرينها اللي هي كان ها مين عشان يلغي التبني كان عشان لا هي واحدة قالت قرأتها امرأة قرأتها لما جالها واحد كان في المدينة وكان هذا الرجل دميم جدا كان اسمه ايه جليبيب ولما جليبيب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له جوزني يا رسول الله وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاب رجل عنده بنت وقال له ان اخطب بنت قال له يعني ان انا عايز اخطب بنتك قال له يا رسول الله تخطب بنتي وهل بعد كده بقى يعني أهل الراجل فراح صلى الله عليه وسلم قال له دي جليبيب قال له جليبيب أسأل أمها كانت كنت موافقة دلوقتي طيب راح الأب للأم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابننا بنتنا فقال فرحت بقى رسول الله صلى الله فقال لها فقال لها لجليبيب اي لجليبيب. فراحت خارجه البنت مخداعها وقالت لهم ما كده الايه دي قيل ذلك والله اعلم انها وما كان لمؤمن ايه ولا اذا قضى الله ورسوله امرا ان انا مفعلي انا مفعلي. طب ده كان فقير وكان يعني مش ذو شيء يعني. فتجوزته فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني صب عليه الخير صب عليها الخير صب. فكانت واسعة اليد الطاقة فعلا صب عليها الخير صب فعلا صب عليها الخير صب اللهم صب عليها الخير صب جميعا. واما هذا رجل جليبيب لما بقى خرب مره جليبيب وبعدين رجعوا في غزوه من الغزوات ورجع الصحابه وقعد بص النبي صلى الله عليه وسلم كده وقال لهم قالوا لهم من افتقدتم؟ قالوا يا رسول الله فلان فلان فلان. لا احد تاني افتقدتوش حد تاني؟ قالوا لا يا رسول الله. قال انا افتقدت جليبيب. جليبيب كان فيهم عشان يعني لانه مش. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وضع النبي في ثوبه ودفنه النبي نزل الى قبري هو وضع يديه الكريمتين في قبري حتى قال الصحابه تمنوا بعض الصحابه تمنيت ان اكون انا. فالتسليم التسليم الاذعاني يعني ما فيش كلام المساله ربنا يامر بكذا ما فيش كلام. يعني انت لما تيجي بعد كده تقولي لي اصل انا لسه مقتنع اصل مش مقتنع عن الامر ده وتيجي بعد كده تناقشيني هو قضي هو فعلا الحجاب هو فعلا غطاء الراس نزل في القران خبر ابيض. فانت بتساليني في مساله يا بنتي نزل في كتاب ربي سبحانه وتعالى ده تسليم واذعان ده تسليم واذعان. اذا المساله الاولى تسليم الاحكام الله الشرعيه وهي الاذعان واليقين بانه الخير والمصلحه اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها في كتابه وكما جاء في الايات المذكوره. الثاني بقى ايه بناتي تسليم واذعان لايه للاحكام الكونيه القدريه وان فيها الحكمه البالغه سواء ظهرت لك او لم تظهر لك لا تعرضي تسليم الاحكام الله القدريه. ولذلك لما تيجي تشوف سبحان الله نزل مرض امنت بالله قلنا كل من عند الله قلنا ان يصيبنا الا ما كتب الله. نزل مرض نزل جوع نزل موت اللي قادر على ذلك ربي هو وحده. عليك ايه سلمي للقدر ارضي الرضا بقدر الله والرضا بقضاء الله والحذر الحذر من عكس ذلك من يكون في القلب أدنى شبهة. بعض الناس تقول إيه استغفر الله العظيم أنا سمعت واحدة بتتكلم في الأمر ده وتقول إيه بس أنا يا ربي يعني أنا ما عملتش حاجة لده كله ده أنتي يا بنتي كده اعترض على الله عز وجل. ده ربي بينزل المرض بقدر وبيرفعك بالقدر وبيعمل لك البلاء عشان يرفعك عنده. يعني لازم تستزيدي إيمان عشان ربنا يزيل عنك البلاء. ولذلك هذه إساءة الظن بالله إياكي وإساءة الظن بالله. إزاي إياكي يأخذ مثلا غالي عليك في أشد الأوقات اللي أنت محتاجة لهذا الغالي تقومي تسيء الظن بالله أو تعترضي على حكمه تعترضي على حكمته هذا فساد للسريرة. المفروض اللي بيعمل كده اللهم لك الحمد يا ربي على عطائك. ولذلك عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص في التوكل والاستسلام لله رب العالمين. سلمت أمري إليك سلمنا أمرنا فوضنا أمرنا عليك. قال لكم من لوازم الرضا والتسليم الأحكام الله القدرية سلامة القلب من الغش والدغل والغل والغل. يعني لأن الرضا يفتح باب سلامة من كل شيء فتجد القلب سليم نقي ما فيهوش حاجة وحشة أبدا لا في غش ولا في حسد ولا في غل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب السليم لما كل الأمراض دي بتبعد القلب ده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك سلامة القلب من ثمرات الرضا عن الله لما ارزقنا الرضا. هنقف العلامة الثالثة في علينا النهاردة بقى كده إلى هنا وارزقنا يا رب السرير الصالحة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم السرير الصالح وأن يصلح أحوالنا ويصلح نوايانا وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا التسليم لله والإذعان والطاعة والقرب إلى الله ومحبة أمر وتعالى وطاعة أمر ربي سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل وطاعة ربي سبحانه وتعالى بكل ما أمر والاجتناب عن كل ما نهى. اللهم نسألك يا ربي العمل الذي ترضاه ترضاه، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وجعلنا نحب عفوك عندك وإلى أنبيائك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين. ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أرضانا وارحم موتانا ورد كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجة الأولى من دونك. اللهم اغفر لنا أجمعين، هذه المسيئين من المحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأعطي كل سوء منا وأعطي كل منا سوءه يا رب العالمين، واجعل سوءه خيرا وفديه في دينه ودنيا الدنيا وأخرى يا رب العالمين. احفظنا في الدنيا والآخرة، احفظنا من كل سوء، احفظنا من كل سوء. نسألك ربي أن تنزل علينا من فضلك ومن خيراتك ومن أعطائك، وأن تصب علينا الخير صبا، وأن تصرف عنا كل سوء، وأن تصرف عنا كل شيء وبعدنا عن طاعتك. اللهم اشغلنا بطاعتك إلى أن نلقاك وأنت ذو الغنى والضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.